الله يفعل ما يشاء. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإن قالت يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء